إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء ومن سيجيب عن أسئلتكم وإشكالاتكم هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أبدأ هذه الحلقة بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله شيخ عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين. حياكم الله. اسمحوا لنا فضيلة الشيخ أن نبدأ استقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي العزيز الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز. نعم حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه كان يصلي في صحراء. أي نعم. قريبة من البلد. أي نعم. وكان يخرج أولا ثم يصلي ركعتين ويكبر في الأولى سبعا، نعم، وفي الثانية خمسا، يعني يكبر في ستة مع تكبيرة الإحرام، في الثانية خمسا تكبيرة الزوائد، ويقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية الفاتحة وهل أتاك حاجة الغاشية، نعم، وربما قرأ بغيرها، نعم، ثم يخطب الناس خطبة يذكرهم فيها ويبين عظم حرمة هذا اليوم يوم العيد، وإذا كان عيد الأضحى يبين لهم يبين للناس كيف يضحون، ثم يوجه الخطاب إلى النساء، ثم يوجه النداء للنساء ويخصون بموعظة خاصة. ولم يكن لصلاة العيد نداء ولا أذان ولا إقامة. طيب الخطبة يا شيخ تكون خطبة واحدة وليست خطبتان؟ نعم، هذا يعني هذا المعروف انه يخطب الخطبة، لكن العلماء قالوا نعم. على صلاة الجمعة، على خطبة الجمعة. ايه اهل العلم قالوا على الجمعة فصاروا يخطبوا الخطبتين، كما صلاة الاستسقاء فإنها خطبة واحدة، لكن العلماء قالوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، قالوا خطبة العيد فكانوا يخطبوا خطبتين فيها صلاة الجمعة. مقصود يا شيخ هل كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ام خطبة واحدة؟ هذا مجمل، فكان النبي يخطب خطبة. هذا يعني خطبة، والعلماء قاسوا على صلاة الجمعة فجعلوا خطبتين. طيب السؤال الثاني حفظك الله. نعم. هل طاعة المرأة لزوجها تكون اعظم من طاعتها لوالديها؟ طاعة المرأة لزوجها أو لوالديها إنما يكون في طاعة الله عز وجل. نعم. لا يطاع إلا في طاعة الله عز وجل أو في الأمور المباحة. نعم. ولكن المرأة بعد زواجها نعم مقدمة طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها. نعم. بحيث أنها لابد أن تستعين زوجها، إذا قال له والدها مثلا ائت إلي فلا تطيع إلا بإذن زوجها. نعم. هذا هو الذي يملك أمره. مقدمة طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد. نعم. لكن ليس معنى ذلك انها يعني تعق والديها او كذا، لكن المعنى انها لا بس ان امرها بيد زوجها. نعم. لابد ان تستأذنه. احسن الله لك يا شيخ، اطل الله في عمرك على طاعته ان شاء الله، ونفع الله بعلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. كيف صحتك؟ الله يحييك، تفضل. أي سؤال؟ تفضل تفضل. لا أشتغل مكتب عقار، بعدين الموظفين بعض الايام ما يجاوبوا ما ادري بلغ عليهم صاحب الشغل ولا سكوت ولا كفاما. طيب هذه هو يعني نصيحهم نصيحهم ويبين لهم ان هذا لا حل لهم ان يجب عليهم ان يؤدوا العمل ولا يتاخروا فان قبلوا فالحمد لله وان لم يقبلوا لابد ان يخلص صاحب العمل لان هذا من النصيحه لله ولرسوله ولعامه المسلمين ولان هذا من المنكر السكوت عنه لا يجوز ينصحهم اولا ويخبرهم ويبين لهم انهم ان لم يمتثلوا سوف يخبر المسؤول عنهم فان تركوا ما هم عليه وقاموا بواجب فالحمد لله وان استمروا على ما هم عليه لابد ان يخبر ولي امرهم. نعم عندك سؤال اخر اخ الكريم؟ اني والله قبل عندي ولد اخي طلع عندي 10,000 وانا سأل ابوه 10,000 بعدين ولد اخي طلع امانة عندي 10,000 قال يا بيش تعقل الان 10,000 وهي قال لي خلف 10,000 قبلي بحقك 10,000 عندي ما ادري كيف اعمل. انت تقول انك تطلبه 10,000 ريال اطلب ابو والولد طلع عندي 10,000 امانة وانا اطلبه 10,000 يطلب ابي لا والله عندها الابن وضع عنده 10,000 ايه وأنت الذي المؤتمن تطلب والد 10,000 صحيح نعم لا ليس لك أن تأخذها ليس لك أن تأخذها من الوالد حتى ما تملكها والده هو أبو قد حتى تملكها ما تملكها والده لا ليس لك ذلك لأن الوالد له أن يتملك من والد مال ولده ما لم يعطيه لولد آخر وما لم يضر بالولد الآن الوديعة الآن ما تملكها الوالد حتى تأخذها حتى تأخذها إذا تملك لو أخذها الوالد تملكها نعم رجع العشرة حق الولد نعم ترد العشرة على الولد وأنا طالب أبوه بالعشرة حقي نعم تطالب الوالد بالعشرة جزاك الله خير وإياك شكرا أخي الفاضل إياك الله يا أمان الله سؤال على الهاتف السلام عليكم السلام عليكم حياك الله أخي الكريم سؤال الهاتف نعم تفضل ربنا الشيخ تفضل عندنا شيخ في اليمن نعم في القبر لما يلحد يلحد بحجار هل هذا يجوز أو ما يجوز لما يلحد بحجار أيوة يعني البنية اللي في على اللحد إيه؟ يعني نلحد بحجار بدلا من اللبن أيوة إذا كان لا تستطيع الحفرة فلا بأس كيف يعني في مشقة في حفر اللحد لا حفر اللحد كل شيء بس البناية اللي نبني على اللحد ايه؟ بدل ما نبني بحجار لا بس ما يعني يجوز ها نعم لا بس والقبر الذي في المسجد لا ما يجوز القبر عندنا مسجد لا بدل يعني نهار بدل من عيد ترميمه في منطقة تحت المنارة حق قبر كل 100 سنة ما يعني حتى عباله ما يعرفوا عنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي في قبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله له والنصارى يعني كيف هل يجعل القبر فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك والواجب أحد أمرين أيوه إن كان القبر هو السابق المسجد يهدم ويبنى في مكان آخر وإن كان المسجد هو الأول وضع فيه القبر يجب أن ينبش القبر ويضع في مكان في سألنا أبانا قالوا ما يعرفون إلا على هذا سألنا أبانا قلنا لهم قال إحنا حذرنا إلا كذا يمكن لأكثر من 120 سنة أو 100 سنة الدين النصيحة يوجهون للخير ويؤمرون الدعاة والمرشدين وأهل العلم لا بد أن يصحوهم ويأمرونهم وينهون وبينون لهم الحق الله شكرا جزاك الله خير وإياك كما الله السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. تفضل أخي الكريم. سؤال على الهاتف. نعم تفضل. سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. يا شيخ طبعا كنت مزوج امرأة وطلقتها ولما أكمل حقها طبعا يبغوا مني فلوس لما أكملها. طلقتها وإيش؟ مزوج ما حرمة وطلقتها ثاني. نعم. ولما أكمل حقها. يعني المهر. اي نعم. باقي المهر. نعم. عليك أن تكمل المهر بعد ما طلقتها إيه نعم تعطيها المهر حتى لو جبت منها أجل حتى لو جبت منها أعطيها إيه نعم المهر لابد منه لابد أرد له نعم لابد من دفع إليها نعم لو رفضوا يستلموه رفضوا لا يزالوا ما يبغوه المهر ليس لهم لها هي أيوة الزوجة ولو رفضت هي رفضت نعم لو هي رفضت قالت أنا ما تبغى إذا كانت رشيدة وعاقلة وسمحت به. لماذا رفضت؟ رفضت يعني لأن كخرته أو لأن على سمحت به؟ لو سمحت به أنا ما تبغى أنا عاقل. سمحت به؟ نعم. إذا كانت عن رضا وعن طواعية. فلا بأس. جزاك الله خير. فينطبنا لكم عن شيء من وسن فكله هاني أم مريئا. جزاك الله. حياك الله الكريم. السلام عليكم. حياك الله أخي الفاضل. تفضل. كان أكلم الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله يا مرحبا. أقول عندي موضوع يا شيخ وأستفسر عنه. نعم تفضل. أقول يا شيخ عندي الوالد. نعم. طبعا عندي ثلاث زوجات. نعم. أنا مطلقة طبعا مع على ستة أولاد. نعم. طلق بعد. الوالدة مطلقة. نعم. ومعها زوجتين الآن. نعم. على كل زوج أبناء. نعم. وبنات. طبعا هو شيخ قام بإعطاء كل زوجة يعني عمارة ما تقارب مليون. أعطاها؟ نعم. عمارة يا شيخ. قبل طلاق الوالدة ولا بعد طلاق الوالدة؟ بعد طلاق الوالدة. ها؟ بعد طلاق الوالدة. فاهم طيب. ما ادري يا شيخ يعني ما يعني في ظلم علي انا بالنسبه لي. ما دام بعد طلاق الوالده خلاص اذا العماره من الزوجه ليست الاولاد. نعم يا شيخ. الزوجات باسم الزوجه. اي نعم يا شيخ. ما في مانع له يعدل بين زوجاته والوالده ما دام طلقت خلاص ليس لها شيء الا النفقه للاولاد الصغار والقصر. بس يا شيخ يعني يكون اكثر من النصف يا شيخ. يمكن تقارب اكثر من نص ماله ويتدخل في ماله الان. يعني الان تدخل في ماله يعني هو شراء من مال وتدخل في ماله ما دام يعني في العار يعني في صحه وليس عنده يعني ما عنده تغير في صحته رشيد صحيح لا بس لو انا اتصرف في ملكي رشيد. نعم ايش لا ما في شيء يا شيخ. نعم ما في لا حرج عليه لا يعطي زوجته كل واحده فيه لا بس. طيب. طيب يا شيخ بالنسبة للسفر هذا لو كان في مرض الموت ليس له ذلك ليس له إلا الثلث لكن ما دام في صحة. نعم. ورشيد له أن يعطي زوجة يعادل بين الزوجتين الواحد يعطيها بيت. أما إذا كان للزوجة والأولاد لا لابد أن يعادل بين الأولاد. إذا كان باسم الزوجة لا بأس وإذا كان باسم الزوجة والأولاد فلا بد أن يعادل بين الأولاد. طيب يا شيخ أعدلوا بين أولادكم الذكر مثل الحرام. طيب يا شيخ في سؤال ثاني. تفضل تفضل. بالنسبة للسفر. نعم. إذا جيت أنا يعني حال مدينة غير المدينة أنا مقيم فيها. نعم. ودخلت مع جماعة أنا هم مثلا في صلاة الظهر. نعم. هم مثلا في صلاة الآن الصلاة قامت صلاة الظهر. نعم. وأنا أبغى أكسر صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين كيف أدخل معهم شيء؟ أنت ما صليت الظهر وهم صلوا العصر. أنا جيت وهم قامت صلاة الظهر. وانت تصلي الظهر وانا ابغى اصلي الظهر ركعتين واصلي العصر ركعتين. ليس لك ذلك صلي معهم الظهر اربع تكون تبع للامام واذا سلم الامام صلي العصر. اصلي ركعتين. نعم لان المسافر اذا صلى خلف المقيم يجب عليه الاتمام. الان في امام مقيم يجب عليك ان تتم الصلاه تبع للامام. كان معنا جماعه يا شيخ قالوا انتظروا حتى يفوت ركعتين. إيه؟ وبعدين صلوا ركعتين على اساس انها ظهر. لا غلط هذا غلط. لو دخل واحد بعد ثلاث بعد ما صلى الامام ركعتين يجب عليه ياتوا بركعتين بعد سلام الامام. طيب يا شيخ ايش النظر في الصلاه اللي صلوها بالطريقه هذه؟ انا جاهل بطريقه الجهل ايش؟ هل نعيدها ولا كيف؟ صليت ركعتين وسلمته. لا دخلنا مع الامام على ركعتين. وكذا مره يا شيخ يعني حتى ما اقدر احصيها يا شيخ. تعيدون الصلاه اربع بالتحري على حسب غلبه الظن. تعيد الصلاة أربع يعني الصلاة اللي صليناها ما هي صحيح. نعم غير صحيح. شكرا. عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ما معناها أن ما لنا إذا صلينا إذا سفرنا قصرنا وصلينا مع الإمام مع المقيم مع الإمام أتممنا قال تلك السنة. نعم. طيب شيخ جزاك الله خير يا شيخ. شكرا أخي الفاضل شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي كريم. الأخت المتصلة فضيلة الشيخ تقول أنها تريد أن تصلي ركعتي الضحى وتريد أن تزيد أحيانا إلى أربع، تقول هل تصلي ركعتين مفصولتين أو مختومتين بسلام ثم تأتي باثنتين أخرين، أم كيف هي الكيفية؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء صلاة الضحى. صلاة الضحى خلوها ركعتان من حين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى عقبيل إلى قبيل أذان الظهر حين تقف الشمس، فهذا هو وقت الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. والأفضل تسلم كل ركعتين، تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم إذا ما شاءت. نعم هذا هو الأفضل، تسلم كل ركعتين. نعم. سؤاله الآخر فضيلة الشيخ عن التوبة، هل لها من دعاء خاص؟ التوبة لها شروط، إذا أديت شروطها صحت التوبة. من شروطها أن تكون لله، أن تكون لله، لأن التوبة عبادة والعبادة لا بد أن تكون لله خالصا لله. ما يتوب الإنسان لأجل الدنيا أو لأجل مقاصد أخرى، لا بد أن تكون لله، لأن كما أن السجود لله والركوع لله والصلاة لله فكذلك التوبة لله، ما يقصد بها الدنيا ولا يقصد بها مراعاة الناس ولا مقاصد أخرى. الشرط الثاني أن يقلع عن المعصية، بمعنى أنه يتخلى عن المعصية، ما يترك التلبس بها. أما إذا كان يدعي التوبة هو متلبس بالمعصية لا، إذا كان مثلا يتعامل بالربا يترك التعامل بالربا، إذا كان يأكل رشوة يترك الرشوة، إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها يجتهد في أداء الصلاة في وقتها، إذا كان يرتاب الناس يترك الغيبة، لا بد أن يتخلى عن المعصية. ثانيا الشرط الثالث الندم على أمره، الذي يندم ويتعسف الإنسان ويتحسر في نفسه كيف يجر على محارم الله، يكون عنده ندم. الأمر الرابع العزم الجازم على أن لا يعود إلى معصية أخرى، يعزم على أنه لا يعود إلى معصية أخرى. أما إذا كان يتوب مثلا يحدث نفسه بأنه سوف يعود إلى المعصية، مثلا يقول أنه تتوب في رمضان ويحدث نفسه أنه إذا خرج رمضان عاد إلى المعصية، ليست التوبة. لا بد أن يجزم على أن لا يعود إلى معصية أخرى. والشرط الخامس أن يؤدي المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، كان ما اعتدى عليهم في البدن، قتل شخص أو قطع عضو من أعضائه أو جرح جسده أو روعه، فلا بد أن يستحله، لا بد أن يسلم نفسه له أو لأولياء القتيل كقتيل إذا كان مقصود، يسلم نفسه إليهم وهم إما يقتصوا منه أو يسمحوا عنه مجانا أو يأخذوا الدية، وإذا كان مال يرد المال إليهم، لا بد أن يوصل المال إليهم كما سرقه أو غصبه أو غشهم أو غشة أو اختلسة، لا بد أن يؤدي، لكن لا يجب أن يؤدي في نفسه ويقول هذا مال سرقته أو غصبته، لا، يؤدي المال إذا استحقه لك من شخص أو يعطيه شخص يؤدي عنه ويقول أعطيه فلان ويقول هذا استحقه لك، إذا وصل المال إلى إنسان وإن كانت غيبة نميمة يستحل له منها يقول فلان أبحني أنا أغتبت وكان أتكلم في أرضي، إلا إذا كانت ترتب على هذا الشر فإنه يذكر محاسبة في الأماكن صفاته التي في الأماكن التي ينتابه ويدعو له بظهر الغيب ويكفي هذا. الله يجزيك خير. الثالث خالص طبعا تكون في التوبة قبل الموت وقبل بلوغ الشمس قبل بلوغ الروح إلى الحطوم. أما إذا بلغت الروح إلى الحطوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله تعالى يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء كل من مات قبل الموت فقد تاب من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين أمثلوا هم كفار. الشرط الثامن أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، إذا نزل العذاب رحيله، ولذلك نزل العذاب ببعض الكفار فتاب، وفرعون تاب لما نزل به العذاب. فرعون الذي يدعي الربوبية ويقول لا أنا ربكم الأعلى، أخبر الله أنه تاب لما نزل به العذاب، لكن ما ترفع التوبة. قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من ذريته. فرعون لما نزل به الموت الغرق قال آمنت، فرعون يقول أنا الناس أنا ربكم، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا فرعون هذا لكن ما ينفع هذا. قال الله له الآن أنا قد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن تتوب فات الوقت. الله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين،